بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بنتابع الحديث الثالث، وكنا توقفنا عند قوله التحنث وهو التعبد، وقلنا أن هذا مدرج من أحد الرواة. البعض ذهب إنه هو مدرج من كلام الإمام الزهري رحمه الله تعالى، وقد يكون من غير الإمام الزهري. وقلنا أن هذا مدرج ويراد به التفسير، فيسمى مدرج تفسيري. قلنا أن احنا إن شاء الله عز وجل هنتكلم بمشيئة الله اليوم على المدرج، وده لغرض نوضحه إن شاء الله عز وجل في آخر اللقاء. فيعني إذا نسيت فحد يبقى يذكرني إن شاء الله. المدرج في اللغة أو الإدراج في اللغة، المدرج لغة في لسان العرب اسم مفعول من أدرج، اسم مفعول من أدرج. تقول أدركت الشيء في الشيء إذا أدخلته وضمنته إياه. ومن ذلك قول أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها قالت كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية، بلدة من بلاد اليمن، جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج يعني أدخل، أدرج فيها إدراجا. أدي محل الشاهد، هذا محل الشاهد من الحديث. فالإدراج هو إيه؟ إدخال شيء في شيء آخر. هذا بالنسبة للغة، هذا بالنسبة للغة. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد، هو حديث حسن صحيح لأجل عبد الرحمن بن أبي الزناد. الإدراج في اللغة هو إدخال شيء في شيء وتضمينه إياه. أما في الاصطلاح عند علماء المصطلح، عند علماء مصطلح الحديث، هو ما كانت فيه زيادة ليست منه، واصطلاحا هو ما كانت فيه زيادة ليست منه، سواء كانت هذه الزيادة في السند أو المتن، سواء كانت هذه الزيادة في السند أو المتن. المدرج نوعان، مدرج متن ومدرج سند. يعني يأتي الإدراج في الإسناد وكذلك يأتي في المتن. احنا هنتكلم على مسألة إدراج الإيه؟ إدراج المتن. إدراج المتن، والمتن هو المقصود بها ألفاظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالإدراج في المتن هو أن يدخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من كلام بعض الرواة، أن يدخل في كلام النبي، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم شيء من كلام بعض الرواة. إذن هو ليس من كلام من؟ ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فيتوهم السامع، يتوهم الذي يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الكلام من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يكون هذا الإدراج في أول السند وهو قليل، وقد يكون في وسطه، وقد يكون في آخره وهو أكثر صور الإدراج، أن يكون في، أن يكون الكلام المدرج في آخر المتن، في آخر المتن. نعطي أمثلة لذلك يتضح بها المعنى إن شاء الله عز وجل. مثال للمدرج في أول الحديث. روى الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى من رواية أبي قطن عمرو بن الهيثم البصري، ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم والأربعة وشباب، عن شعبة عن محمد بن زياد. محمد بن زياد هنا هو القرشي أبو الحارث المدني مولى بني جمح نزيل البصرة، ثقة ثبت ربما أرسل، أخرج له الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار. أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار. قال الخطيب: وهم أبو قطن وشبابه، أخطأ، أخطأ أبو قطن وشبابه في هذه الرواية أو في روايتهما هذا الحديث عن شعبة، وذلك أن قوله أسبغوا الوضوء ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذه اللفظة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها مدرجة وهو من كلام أبي هريرة، هذا اللفظ من كلام أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. أما الذي هو لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقوله ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. عرفنا إزاي هذه المسألة ووقفنا على هذا التفصيل من أين؟ بما ثبت عند البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في صحيحه أنه روى عن آدم بن أبي إياس أنه قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا محمد بن زياد، قال: سمعت أبا هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه وكان يمر والناس يتوضؤون، أو كان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة، فقال، يعني أبو هريرة رضي الله عنه: أسبغوا الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. يبقى دلوقتي أسبغ الوضوء لمن؟ لأبي هريرة. وويل للأعقاب من النار لمن؟ التفصيل دوت جاء في رواية آدم ابن أبي إياس، واضح كده؟ يبقى كان يمر بنا ويقول أسبغ الوضوء، أسبغ الوضوء. طيب، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار، يبقى دوت بين أن الأولى إيه؟ مدرجة، أن الأولى مدرجة. طيب، هذا الحديث أيضا أخرجه مسلم في صحيحه من طريق وكيع، وده اللي بيهمنا بقى الطرق، من طريق وكيع عن شعبة بمثله، وأخرجه أيضا الإمام أحمد عن هشيم عن شعبة بمثله، وأخرجه أيضا عن محمد بن جعفر عن غندر ربيب شعبة عن شعبة بمثله، وأخرجه ابن الجارود من طريق عيسى بن يونس عن شعبة بمثله، وأخرجه أحمد من طريق يحيى القطان وحجاج الأعور عن شعبة بمثله، وأخرجه البيهقي في السنن من طريق أبي داود الطيالسي عن شعبة بمثله. يبقى كل دول تروى عن شعبة بنفس هذه المسألة بالفصل بين أسبغ الوضوء وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. ليس هذا فحسب، ولكن أخرج الإمام أحمد أيضا في مسنده عن عبد الرزاق رحمه الله تعالى عن معمر بن راشد عن محمد بن زياد أنه قال: رأيت أبا هريرة مر بقوم يتوضؤون من مطهرة فقال: أحسنوا الوضوء يرحمكم الله، ألم تسمعوا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. يبقى ده كمان من ليس من حديث شعبة، ولكن هو من حديث كذلك من حديث معمر عن محمد بن زياد، عن محمد بن زياد. يبقى ده طريق أخرى غير طريق غير طريق شعبة، فشعبة روى عن محمد بن زياد، ودي طريق تانية هي من طريق مين؟ من طريق معمر بنفس هذا بنفس هذا التفصيل. أخرجه أيضا الإمام أحمد عن عفان عن حماد بن سلمة عن محمد بن زياد أن أبا هريرة رأى رجلا مبقع الرجلين، يعني رجله فيها أجزاء مغسولة وأجزاء لم يمسها الماء، لم يمسها الماء، فقال: أحسن الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. أدي ده كمان حديث ثالث أو طريق غير طريق غير طريق الذي جاء عن شعبة. يبقى عندي شعبة ودي معمر ودي حماد بن سلمة، ثلاثتهم يروي عن محمد بن زياد على هذا التفصيل. وأخرجه أيضا عن عبد الرحمن بن مهدي عن حماد به، عن حماد به. يبقى أمكننا الوقوف على الإدراج من تتبع طرق هذه الرواية أو طرق الروايات لهذا الحديث، فظهر ما كان من كلام أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وما كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما زيد فيه وما زيد فيه. ده مثال للمدرك في أول لي في أول المتن في أول المتن. ومن الأمثلة في مدرج الوسط أيضا ما رواه الخطيب من طريق عبد الحميد بن جعفر الأنصاري، صدوق ربما وهم، أخرج له البخاري تعاليق ومسلم والأربعة، عن هشام بن عروة عن أبيه عن بصرة بنت صفوان رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس ذكره، يعني فرجه، من مس ذكره أو أنثييه، الأنثيين يعني الخصيتين، أو أنثييه أو رفغيه، الرفغ اللي هي أعلى الفخذين بجوار الذكر أو جوار الأنثيين، فليتوضأ وضوءه للصلاة، فليتوضأ وضوءه للصلاة. الحديث أخرجه الطبراني في الكبير وكذلك في الأوسط. قال الدارقطني رحمه الله تعالى في السنن بعد أن ساق هذا الحديث: كذا رواه عبد الحميد بن جعفر الأنصاري عن هشام، ووهم في ذكر الأنثيين والرفغ وإدراجه ذلك في حديث بصرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمحفوظ أن ذلك من قول عروة، يبقى الكلام ده كلام مين؟ كلام عروة ابن الزبير، غير مرفوع. كذلك رواه الثقات عن هشام، عن هشام بن عروة، منهم أيوب السختياني وحماد بن زيد وغيرهم. واضح كده؟ طيب نشوف الطريق. ثم ساق الدارقطني بإسناده إلى يزيد بن زريع، إلى يزيد بن زريع عن أيوب يعني السختياني عن هشام بن عروة عن أبيه عن بصرة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مس ذكره فليتوضأ. أدي الحديث، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكان عروة، الكلام هنا لمين؟ لهشام. قال: وكان عروة يقول: إذا مس رفغيه أو أنثيه أو ذكره فليتوضأ. يبقى الكلام دوت كلام مين بقى؟ كلام عروة ابن الزبير، وليس كلا وليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وساق بإسناده أيضا عن حماد بن زيد عن هشام بن عروة أنه قال: كان أبي يعني عروة ابن الزبير يقول: إذا مس رفغيه أو أنثييه أو فرجه فلا يصلي حتى يتوضأ. وهذا إسناد رجاله ثقات، إسناد رجاله ثقات. يبقى دلوقتي بننا أيضا من الطرق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وما زيد، وما زيد على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث أخرجه الترمذي والنسائي وأحمد وابن حبان وغيرهم، وهو حديث صحيح. قال البيهقي في السنن الكبرى: هو وهم، والصواب أنه قول عروة، والقياس ألا وضوء في المس، وإنما اتبعنا السنة في إيجابه بمس الفرج فلا يجب بغيره. إيه المسألة اللي هو عايز يقولها لنا؟ يعني هو بيقول لنا إن عروة رحمه الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر حديث بصرة بنت صفوان رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مس ذكره فليتوضأ، أدي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتهد عروة وألحق قياسا على مس الذكر أو مس الفرج، ألحق عليه بالقياس ما قرب منه، فألحق عليه مس الأنثيين وكذلك مس الرفغين اللي هما إيه؟ أعلى الفخذين بجوار الذكر أو بجوار الأنثيين، فألحق بهما هذا من جهة القياس. فهذا اجتهاد لعروة ورأي رآه عروة ابن الزبير رحمه الله تبارك وتعالى، وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عن طريق هذه الطرق وعن طريق الروايات عرفنا من ميزنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام غيره أو ما زيد على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الإشكالية جت منين؟ الإشكالية إن البعض روى هذا الكلام عن عروة غير مفصول عن كلام عروة، غير مفصول عن كلام إيه؟ يعني ذكر الحديث وذكر الاجتهاد بتاع عروة أو القياس بتاع عروة رحمه الله تبارك وتعالى، ولم يبين يعني لم يفصل كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلام عروة ابن الزبير رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عن أبيه. واضح كده؟ فجاء آخر بناء على هذا الأمر إن ما فيش تفصيل، فظن ذلك كله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فرواه على أنه من كلام من؟ من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك، وليس كذلك. فهذا عرفناه أيضا من طريق لي من طرق هذه الروايات والأساليب التي جاءت عن بها هذه الروايات، فميزنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلام غيره، من كلام غيره. لاحظ أن الكلام هنا كله جاي عن طريق لي عن طريق السهو وعن طريق الخطأ وليس عن طريق العمد، وده هتبقى مسألة في غاية الأهمية نأتي لها في موضعها إن شاء الله تبارك وتعالى. أما الثالث وهو المدرك في آخر الحديث وهو الأكثر وهو الشائع في الإدراج، ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من طريق يونس عن الزهري أنه سمع سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى يقول قال أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك الصالح أجران، للعبد المملوك الصالح أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. الحديث عند البخاري وعند مسلم كما ذكرنا. فقوله لولا والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله عز وجل والحج وبر أمي إلى آخره، هذا الكلام كله من كلام أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. لماذا؟ أولا لاستحالة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل بذلك، لأمور. الأول أن أم النبي صلى الله عليه وسلم ماتت وهو في السادسة من عمره صلى الله عليه وسلم، يبقى دلوقتي ايه وجه ان بر امي؟ فين بر امي؟ امه ليست على قيد الحياة صلى الله عليه وسلم، ولكن ماتت وهو في السادسة من عمره صلى الله عليه وسلم، ملوش محل هذه المسألة. الامر الثاني الذي بعد ذلك انه يمتنع مع مقامه صلى الله عليه وسلم وقدره صلى الله عليه وسلم ان يتمنى الرق، هذا لا يستحيل أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يستحيل أن يصدر من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيمتنع صلى الله عليه وسلم في حقه أن يتمنى الرق وهو أفضل الخلق على الإطلاق صلى الله عليه وسلم. فيبقى عرفنا من هذه القرين أن هذا إيه؟ يستحيل أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من كلام من؟ فكان من كلام أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذا كان الأمر كذلك بعد هذه الأمثلة البسيطة، يعني كيف نعرف الإدراج؟ الطرق التي نتعرف بها على إدراج المتن. أولا التنصيص على ذلك، التنصيص على ذلك أن ينص الراوي نفسه أنه زاد شيئا، وهذا الشيء أو هذه الكلمات أو هذه الجملة أو هذه الألفاظ لم تخرج من النبي أو لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك ما قاله عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه بعد أن ساق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن مسعود وقلت أنا، يبقى ده هنا نص من مين؟ من ابن مسعود نفسه. وقلت أنا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ماشي كده؟ يبقى هو فهمها إن من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، يبقى مفهوم المخالفة يعني يبقى من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الإيه؟ دخل الجنة، دخل الجنة. يبقى هنا نص الراوي، نص الإيه؟ نص الراوي أن هذا ليس إيه؟ ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث حديث متفق عليه. الأمر الثاني استحالة أن يصدر هذا من النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لتمنيت أن أموت وأنا مملوك، فهذا يستحيل أن يصدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث استبعاد أن يصدر ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى في الصورة اللي قبلها استحالة، في الصورة دي يستبعد أن يخرج هذا اللفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك ما أخرج أبو داود في سننه عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه مرفوعا: الطيرة شرك. ثلاثا، الطيرة شرك، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الطيرة شرك. وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، ولكن الله يذهبه بالإيه؟ يذهبه بالتوكل. الحديث أخرجه أيضا ابن ماجه والترمذي وأحمد وابن حبان، وهو حديث صحيح الإسناد، إسناده صحيح. قال السيوطي رحمه الله: وذلك الحذف، وذلك الحذف، وما منا، ما قالش إيه؟ وما منا إلا، إلا إيه؟ ما جفش إيه؟ ما كملش المسألة. يسمى ذلك أو هذا الحذف يسمى في البديع بالاكتفاء، يسمى في البديع عند علماء اللغة يعني والبيان يسمى بالاكتفاء. وهذه الجملة ليست من قوله صلى الله عليه وسلم، وهي من قول ابن مسعود، وهو الصواب، وهو الصواب. قال الخطابي رحمه الله: قوله وما منا إلا معناه إلا من يعتريه التطير، إلا من يعتريه التطير ويسبق إلى قلبه الكراهة فيه، فحذف يعني مسألة الطيرة ديت، فحذفها اختصارا للكلام واعتمادا على فهم السامع، يعني إلا ومن من يقع في قلبه شيء من الإيه؟ من هذا الأمر، من هذا الأمر، فاعتمد حذف هذا الأمر واعتمد على إيه؟ على فهم السامع لهذه المسألة. ودي برضو فيها لفتة جميلة في هذا المقام، أنه لم ينسب إلى نفسه ليه؟ السوء، لم ينسب إلى نفسه ليه؟ هذا السوء. ونقل الترمذي بإثر هذا الحديث عن البخاري رحمه الله تعالى قوله: كان سليمان بن حرب يقول في هذا الحديث: وما منا إلا، هذا عندي قول عبد الله بن مسعود، هذا عندي قول عبد الله بن مسعود. والمعنى أي إلا منا من يعرض له الوهم من قبل الطيرة شيء ما تعود لتعود النفوس بها، لتعود النفوس بها، وكره يعني عبد الله بن مسعود أن يتم كلامه ذلك لما يتضمنه من الحالة المكروهة، اللي هي حالة الايه؟ حالة التطير، حالة التشاؤم، يعني حالة التشاؤم. فحذف المستثنى كراهة أن يتفوه به مكتفيا منه بالإشارة، فلا يضرب لنفسه مثل السوء. فهذا القدر من كلام ابن مسعود رضي الله عنه مدرج في الحديث، نص على ذلك الأئمة الحفاظ، فيبعد أن يصدر ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لشرف مقامه وعظم قدره صلى الله عليه وسلم. لكن هب إن بعض قال لك لا، إن دوت مرفوع، فكيف يعني يتخرج الأمر على ذلك؟ فلو قلنا أنه مرفوع كان المراد وما منا أي من المؤمنين، يبقى برضو خرج مين؟ خرج النبي صلى الله عليه وسلم. ما من مين؟ من المسلمين أو المؤمنين يحدث له ذلك، يحدث، لكن يذهب بالإيه؟ بالتوكل على الله عز وجل. ولذلك الطيرة لا ترد إيه؟ لا ترد مؤمنا، لا ترد مؤمنا. واضح هذه المسألة؟ واضح الكلام؟ طيب، الصورة التي بعد ذلك تصريح بعض الرواة بتفصيل القدر المدرج من المدرج فيه، ان احنا ما الرواة يبينوا هذه المسألة، زي الحديث اللي قلناه: أسبغوا الوضوء ويلوا للأعقاب من النار. البعض جعلها واحدة، البعض الآخر مفصل في رواية مين؟ في رواية شعبة، يعني أبو قطن وشبابة جعلوها إيه؟ عن شعبة رواية واحدة، وصلوا الجميع، غيرهم كوكيع وعفان وغيرهم من وحجاج الأعور وغيرهم من العلماء فصلوا هذه المسألة وميزوا ما هو من قول أبي هريرة وما هو من قول من؟ وما هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دوت برضو جاء منين؟ من تتبع طرق الرواة وتصريح بعض الرواة بهذا التفصيل، بهذا التفصيل، تفصيل ما كان من كلام أبي هريرة عما كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أن يكون أيضا من باب الانتقال من الخطاب إلى الغيبة، من باب الانتقال في الخطاب إلى الإيه؟ إلى الغيبة. يعني مثلا لما يجي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته وهو نزل به ما نزل عليه الصلاة والسلام، فكان يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. طيب لو كان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي عايز اللفظة دي هيقول ايه؟ احذروا، مش كده؟ لكن لما قال او جاءت اللفظة يحذروا، دل على ان هذا اللفظ ليس ايه؟ ليس لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لفظ غيره يحذروا. لكن لو كان هو كان هيقول ايه؟ احذروا او اياكم وصنيعها اليهود والنصارى مثلا، لكن يحذروا دل على انها ليست ايه؟ هذه الياء المضارعة دي أو ياء اللي جاءت في الخطاب هذا ليست منين؟ ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. صريح في مثل هذه الأمور أيضا ما جاء عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت ممن أهل بعمرة فحطت قبل أن أدخل مكة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج، يعني امتشطي هنا يعني اغتسل يعني، وأهلي بالحج. ففعلت، فلما كانت ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن، يعني عبد الرحمن بن أبي بكر، إلى التنعيم. ماشي كده، خلي بالك بقى من اللفظة اللي جاية: فأردفها فأهلت بعمرة مكان عمرتها، فأردفها. طيب دلوقتي عائشة هي اللي بتتكلم رضي الله عنها، لو كانت الكلام على سياق عائشة كانت هتقول ايه؟ فأردفني فأهللت، ماشي كده. لكن لما جاء فأردفها دل على ان الكلام لمن؟ لآخر. الكلام لمن؟ لآخر، والكلام هنا لعروة رحمه الله تبارك وتعالى. وضحت المسألة؟ فقالت فأردفها، يبقى الكلام كده مش ايه؟ خرج عن ايه؟ خرج عن الخطاب، خرج عن، يبقى كانت الأول بتتحدث عن ايه؟ عن نفسها وعن حالها، لكن دلوقتي فأردفها الكلام ايه؟ الكلام عنها وليس لها، فالكلام ايه؟ صار عنها وليس ايه؟ وليس لها. وضحت المسألة كده؟ نعم. دل على ذلك فأردفها فأهلت بعمرة مكان عمرتها، فقضى الله حجها وعمرتها. فلو كانت كذلك لقالت إيه؟ فقضى الله عمرتي، لكن برضو الكلام إيه؟ لغيرها. ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم، أخرجه البخاري ومسلم وغيرهم. فكلام عائشة رضي الله عنها انتهى عند قولها أرسل معي عبد الرحمن، وذلك واضح فهو خطاب منها. وأما لفظ فأردفها فأهلت فهو خطاب عنها رضي الله عنها. قال الحافظ ابن حجر: قوله فقضى الله حجها وعمرتها هذا من كلام عروة، وأما قوله ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم فهو من كلام هشام بن عروة، بين ذلك البخاري رحمه الله تبارك وتعالى كما ساق في رواية أبي أسامة حماد بن أسامة ابن زيد، ثقة ثبت أخرج له الجماعة عن هشام بن عروة رحمة الله على الجميع. يبقى بين ده، بين هذا من طرق الروايات لها إيه؟ أن هذا الالتفات وتحول الخطاب من الكلام عن نفسها إلى كلام غيرها عنها، بين ذلك أن هذا فيه إشارة إلى أن هذا ليس من كلامها رضي الله عنها، ولكن هذا إيه؟ هذا مدرج من كلام غيرها عروة وهشام ابن عروة كما بينته الروايات الأخرى. بعد هذا العرض، ما هو حكم الإدراج؟ ما هو حكم الإدراج؟ قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى: أما الإدراج لتفسير شيء من معنى الحديث ففيه بعض التسامح، اللي هو بنسميه الإدراج الإيه؟ التفسيري، الإدراج التفسير. أو إن كان كذلك الإدراج لبيان حكم زي مسألة إيه؟ لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فالهنا إيه؟ يحذر، ده بيان إيه؟ بيان حكم، يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنعوا. فهذا فيه بعض التسامح، والأولى أن ينص الراوي على بيانه، زي ما في حديث عبد الله بن مسعود: قلت أنا ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. نعم. وأما ما وقع من الراوي خطأ أو ما وقع من الراوي على سبيل الخطأ من غير عمد فلا حرج على المخطئ، لأن المخطئ مرفوع عنه الإيه؟ مرفوع عنه اللوم بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، صلى الله عليه وسلم. فلا حرج على المخطئ، لكن بشرط ألا يكثر ذلك في حديثه أو في مروياته، إلا إن كثر خطأه فيكون ذلك جرحا في ضبطه وفي إتقانه، إذا تكرر منه ذلك مرارا وكثر ذلك في مروياته دل على عدم الضبط ودل على عدم حفظه وضبطه وإتقانه لمروياته، فيصير جرحا في هذا الراوي، يصير جرحا في هذا الراوي. وأما ما كان من الراوي عن عمد فإنه حرام كله، على اختلاف أنواعه باتفاق أهل الحديث والفقه والأصول وغيرهم، لما يتضمنه من التلبيس والتدليس، وعزو القول إلى غير قائله، لأنه حينئذ يكون موضوعا، يبقى دخل في حجز الإباء التعمد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال ما لم أقله فليتبوأ مقعده من النار. اللي يتعمد على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم يتبوأ مقعده من الإيه؟ من النار. لماذا؟ لأنه يصير بذلك شرعا، يشرع للناس ما لم يأذن به الله، واضح هذا الأمر، فيصير شرعا بذلك. فتبقى دي مسألة خطيرة جدا جدا جدا في هذا الأمر. يبقى التعمد حرام، لأنه يصير له حكم الإيه؟ حكم الموضوع، فالمدرج والموضوع، الحديث الموضوع، يشتركان فيما لو كان المتن كله أو غالبه لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه نسب إليه خطأ، نسب إليه صلى الله عليه وسلم على سبيل الإيه؟ على سبيل الخطأ. فممكن يحصل إن راوي يذكر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ على فهمه أو التبس عليه الأمر، زي مثلا الحديث الذي دخل فيه الرجل وفيه وضاء، فكان يتلو حديث النبي على مسامع الذين يكتبون عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر إلى الرجل ونسي الحديث، فلما نظر إليه قال: من كثرت صلاته بالليل، يعني أنار وجهه بالنهار، يبقى له إشراق كده، واضح كده. فالبعض ظن أن ده كلام بقية الحديث فجاي كتبه، هذا موضوع لكنه لم يتعمد، أو هذا أيضا يكون من الإيمان المدرج لكنه غفل عن ذلك وظنه أنه بقية الحديث، بقية الحديث، فوهم في ذلك، يبقى ممكن الموضوع يجي وهم ويأتي خطأ. نعم، يختلف المدرج عن الموضوع فيما سوى هذه الصورة، ويفترق عنه الموضوع أيضا بصورة أهمها ما كان بعمد. يبقى الموضوع هو تعمد تعمد أن يقول الواضع أو هذا الوضاع الكذاب على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. يبقى ده الجامع بينهم، وجه التفريق بينهم. وقال السمعاني: من تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة، وممن يحرف الكلمة عن مواضعه وهو ملحق بالكذابين. يبقى اللي هيتعمد ذلك، هيتعمد الإدراج، يبقى ده إيه؟ ساقط العدالة، وإذا سقطت عدالته ردت إيه؟ ردت مروياته، لأن العدالة هي ركن الرواية الأكبر. واضح الكلام؟ العدالة ركن الرواية الأكبر. نعم، يعني دي كده عجالة أو نبذة عن الإدراج، يعني تفي بالمقام والغرض من هذه المسألة أو من هذا الكلام، يعني بنعين برضو يبقى في نوع من المساعدة لإخواننا اللي هم في فصول علمية، فممكن هذه الأشياء ممكن تكون من الحاجات اللي بتمر عليهم، فممكن من خلال المجلس إنها يكون فيها مزيد إيضاح أو مزيد بيان أو تذكرة لهم، أو ممكن يكون فاتوا شيء من شيخه أو من أستاذه فربما يعني يستدركه منها هنا. الأمر اللي يهمنا أكثر في هذه المسألة بيان أن الشريعة بفضل الله تبارك وتعالى قرآنا وسنة مصونة محفوظة من عبث العابثين، لا يستطيع أحد أن يدخل حرفا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يستحيل، يستحيل هذا الأمر. وممكن حد يدخل، ممكن حد يجيب حديث موضوع، ممكن يجيب كلمة، ممكن يجيب لفظ، لكن لها لن تمر، حتسل وتسلت كما تسل الشعر من الإيه؟ من العجين، مش ممكن حتتم هذا الأمر. فده يعطينا طمأنينة إلى ما في الصحيحين من أحاديث وفي غيرها مما ثبت صحته وحكم عليه أهل العلم بأنه إيه؟ بأنه حديث صحيح. فده يعطينا طمأنينة، لفظة جاية إيه المعنى اللي فيها؟ هذا المعنى، فاطمئن تماما وكن مطمئنا تماما إلى أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو الوحي إجمالا، كتاب وسنة، الوحي إجمالا كتاب وسنة، أنه إيه؟ أنه محفوظ، مصان من العبث، مصان من الإيه؟ مصان من العبث، مصان من التبديل، من التحريف، من أي شيء من هذه الأمور، كما قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. الذكر هنا إيه؟ الوحي قرآنا وسنة، قرآنا وإيه؟ وسنة. ولذلك لما أخذ بعض الزنادقة لتضرب عنقه في الزندقة قال: إني وضعت 4000 حديث، يعني عايز يقول إيه؟ خلوني استبقوني، ما حدش يموتني عشان 4000 حديث اللي أنا وضعتها في على كلا وضعتها ونسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاستبقوا حياتي أقول لكم الأحاديث ديت، يعني واضح كده؟ لا لا لا، فهذا لا يعنينا. فقال له الأمير: هذا ليس مقامك ولا يعنينا هذا الأمر، أين أنت بأبي إسحاق الفزاري وابن المبارك؟ مش هيسبوها، ده هيعملوا إيه بقى؟ هيغربلوها غربلة. عارفين الغربال أو المنخل كذا، زي ما بتيجي كده تنتقي الحب الصالح اللي انت عايزه من الأمور، البثور والأشياء اللي هي القش والهيش والحاجات اللي موجودة غير مرغوب فيها ديت، عن طريق المنخل وعن طريق الغربال. هيعملوا كده في الروايات، هيعملوا كده في الأسانيد، هيعملوا كده في الأحاديث، ويطلعوا ده منها كما تسل الشعر من العجين. فاطمن انت بس، انت إلى جهنم والعياذ بالله تبارك وتعالى، واطمن بس على السنة أنها مصونة محفوظة بإذن الله تبارك وتعالى. فبدوت كله رد على فئام ضل عن سبيله، عشان تعرف عظمة هذا الدين الذي تنتسب إليه، فتشرف بانتسابك إلى الإسلام. واضح كده؟ هذا العلم عشان تبقى عارف قيمة هذا العلم، علم المصطلح، علم أصول الفقه، علمان، هذان العلمان لا يوجد لأمة على وجه الأرض، لا يوجد لأمة من الأمم على وجه الأرض لا علم أصول الفقه ولا علم مصطلح الحديث. علم أصول الفقه علم الاستنباط، القواعد اللي بيحطها الأصولي اللي بيها الفقيه يعمل بمقتضاها ليستنبط الأحكام من الأدلة، من أدلة الكتاب والإيه؟ والسنة. هذا العلم لا يوجد على وجه الأرض. كذلك مصطلح الحديث لا يوجد على وجه الأرض، عشان تبقى أنت عارف ميزة هذا العلم وميزة هذه الأمة، زادها الله تبارك وتعالى شرفا. واضح هذه المعنى وهذا المعنى. ولذلك سئل الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، إمام أهل السنة، عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. فقال: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من يكونوا. شرف أصحاب الحديث، شرف أصحاب الحديث. فاطمئن، اطمئن، زي بيقولك كده عندنا بالبلد كده إيه، حط في بطنك إيه، حط لا شادر بقى، زي ما حط زي ما انت عايز تحط، ما فيش إشكالية بفضل الله عز وجل في هذه المسألة. كذلك هذا الكلام تقطع به ألسنة الشيعة الروافد، قاتلهم الله أن يؤفكون في زعمهم أن في عندهم قرآن غير إيه؟ غير ما أنزل الله عز وجل. عندهم مصحف فاطمة والوحي كان بيتنزل عليه، كان بيكتب لها الوحي، الخزعبلات والأباطيل والكفر الذي يقال كذلك المسائل الأحاديث والأسانيد اللي عندهم. وقال رجل منهم كما في الكتب المعروفة: تاب إلى الله تبارك وتعالى، كنا جلسنا فإذا استحسننا شيئا من الكلام جعلنا له إسنادا، يعني جعلنا حديث، أي حال أي كلام أي كلام نجعله إيه؟ نجعله حديث. واضح كده؟ فدي مسائل في غاية الأهمية عشان تعرف قيمة هذا العلم وقيمة ما تنتسب إليه أنت كمسلم، وشرف هذه الأمة، وشرف هذه الأمة في العلم، شرف هذه الأمة في التعلم، شرف هذه الأمة في التمسك بدينها ومعرفة دينها. واضح هذا المعنى؟ ده اللي من أجله جبنا مسألة الإدراك، وهذه المسألة مناسبة للحديث ولبعض الأمور الدائرة في هذه الأيام. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. نعود إلى حديثنا مرة أخرى. من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، احنا قلنا أن التحنث هو التعبد وهو الخروج من الحنف، ماشي كده؟ طيب، اختلف أهل العلم في تعبده صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة، يعني الفترة التي كانت قبل إيه؟ قبل النبوة. كيف هو؟ على أي ديانة أو على أي ملة كان يتعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اختلف أهل العلم في ذلك، اختلف أهل العلم في ذلك. وحقيقة الأمر هذا الخلاف ليس فيه ثمرة تذكر، أو ليس فيه ثمرة يعني ترجى. واضح كده؟ لكن ترجى يعني على الأمة أن احنا نتبعها في هذا الأمر، لكن الكلام على شرف الملة التي كان يتبعها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها لا شك التي كان يتبعها النبي صلى الله عليه وسلم هتكون أفضل من غيرها. واضح كده؟ في هذه الفترة هتكون أفضل من إيه؟ أفضل من غيرها من الملل لا شك. واضح كده؟ أدي المعنى المراد. لكن هل ينبني عليها علم أو عمل؟ لا لا. واضح؟ لكن هي مسألة اختلف فيها أهل العلم، اختلف فيها أهل العلم. فنذكر هذا الأمر، ونذكر أمر مهم جدا جدا جدا ينبغي بيانه، بل ينبغي كذلك اعتقاده. واضح كده؟ نذكره في آخر هذه المسألة إن شاء الله تبارك وتعالى، ونذكر الدليل عليه بإذن الله تبارك وتعالى. قال الزرقاني رحمه الله: لم يأتي تصريح بصفة تعبد النبي صلى الله عليه وسلم بحراء، فيحتمل أنه أطلق على الخلوة بمجردها تعبدا، مجرد الخلوة إيه؟ تعبد. فإن الانعزال عن الناس ولا سيما من كان على الباطل في حد ذاته عبادة. ماشي كده؟ ان انت تختلي وتنعزل عن السوء وعن رفقاء السوء وعن الباطل المشاع في الامه، ده في حد ذاته ايه؟ في حد ذاته عباده، في حد ذاته عباده. واضح كده؟ ولذلك من البلاء ان انت تمشي وسط الناس وترى الناس في جهر بمعاصي الله عز وجل، وقد اعلنوا الحرب على الله تبارك وتعالى وعلى منهج الله عز وجل. فالانعزال هنا في حد ذاته والابتعاد عن هذه المناظر وعن هذه الشناعات، هذا في حد ذاته عباده، هذا في حد ذاته عباده. نعم. وجاء عن ابن المرادط محمد بن خلف ابن سعيد قاضي المريه بالاندلس ومفتيها وعالمها، له كتاب كبير في شرح البخاري، توفي سنة 485 للهجرة، قال: كان يتعبد بالفكر، وهذا قول الجمهور، يعني كان يتعبد بالتفكر، كان يتعبد بالإيه؟ بالتفكر. وقال ابن كثير في البداية: وقد اختلف العلماء في تعبده صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، هل كان على شريعة أم لا، وما ذلك الشرع؟ فقيل: كان على شريعة نوح، وقيل: بل كان على شريعة إبراهيم، وهو الأشبه والأقوى، وهو الأشبه والأقوى. قال الحافظ في الفتح: ولا يخفى قوة هذا القول، ولا سيما مع ما نقل من ملازمته للحج. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحج قبل البعثة، وكان يحج بعد البعثة صلى الله عليه وسلم، يعني ما كان يترك الحج لا قبل البعثة ولا بعد البعثة حتى الهجرة. انتبه لهذا الأمر. لكن بعد الهجرة ما حج إلا حجة واحدة، وهي حجة الوداع، واعتمر 4 عمرات صلى الله عليه وسلم. انتبه لهذا المعنى عشان ما حدش يظن انه بعد الايه بعد البعثه لم يحج. واضح كده؟ لا، كان يحج ايضا، كان يحج في قبل البعثه صلى الله عليه وسلم، وبعد الرساله كان يحج ايضا صلى الله عليه وسلم، لكن امتى انتهى او توقف عن الحج؟ بعد الايه؟ بعد الهجره، وبعد ما اعلنت قريش عزمها على الصد عن بيت الله الحرام. واضح كده هذا الأمر؟ حتى جاء يوم الحديبية ومسألة الحديبية، فكانت هذه العمرات الأربع ثم حجت الوداع، ثم حجت الوداع، فلم يحج بعد الهجرة إلا حجة واحدة صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى قوته كما قال الحافظ، ولا سيما ما نقل من ملازمته الحج والطواف ونحو ذلك. يعني هيجي معنا إن شاء الله عز وجل ما جاء عن جبير ابن مطعم ابن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه أضل بعيرا له، أضل بعيرا له، وكان اليوم يوم عرفة، وكان اليوم يوم عرفة، وكانت قريش تسمى بالحمص، ماشي، اللي هو ايه المتشدد في الدين، يسمى ايه؟ يسمون بالحمص. واضح كده؟ وده كان من تلاعب الشيطان بهذه العقول. فكان الحمص لا يخرجون من مكة الى عرفة. معروف ان عرفة من الحل وليس من الحرم، معروف ان عرفة منين؟ من الحل وليس من... فكانوا يقولون نحن ايه اهل الحرم ونحن جوار حرم الله، فلا نخرج من الحل إلى الإيه؟ إلى الحرم. وكانوا يفيضون من مكة إلى المزدلفة، لأن المزدلفة من الإيه؟ من الحرم. واضح الكلام؟ المزدلفة من الإيه؟ من الحرم. فكانوا يفيضوا من الحرم إلى الحرم، يعني ما يخرجوش إلى الإيه؟ إلى الحل. ماشي كده؟ الشاهد إن جبير بيدور على البعير بتاعه، على الدبة بتاعته، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة واقفا مع الناس، فقال أليس هذا من الحمص؟ فما أوقفه هنا؟ فهذا كان من توفيق الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن وفقه إليه إلى هذا الأمر الذي كان هو من شريعة إبراهيم ومن دين إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم متحريا دائما أبدا لشريعة إبراهيم، باحثا عن شريعة إبراهيم أو عن ملة إبراهيم. ويؤكد ذلك أنه بعد المعنى، بعد البعثة وبعد نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن اتبع، اتبع إبراهيم، ملة إبراهيم حنيفة، ملة إبراهيم حنيفة. واضح كده هذا المعنى؟ نعم. فهذا القول يعتبر أقوى هذه الأقوال، أقوى هذه الأقوال، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. وقيل أنه كان على شريعة موسى، وقيل عيسى، وهذا يبعد، هذا فيه بعد، هذا فيه بعد. وقيل كل ما ثبت أنه شرع عنده اتبعه وعمل به، وهذا أيضا فيه نظر، هذا أيضا يبعد. وجاء في الفتح أيضا بكل شيء بلغه عن شرع من نبي من الأنبياء أنه اتبعه، وحجت هذا القول أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. لكن هذا يبعد، لأن ذلك كان بعد الإيه؟ كان بعد النبوة والرسالة. لكن الأولى هو إيه؟ ما كان عليه من تتبع لشريعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال الغزالي: والمختار أن جميع هذه الأقسام جائز عقلا، الكل هنا إيه؟ جائز عقلا، لكن الواقع منه غير معلوم بطريق قاطع، لا نستطيع أن نجزم، لا نستطيع أن نجزم. ورجم بالظن فيما لا يتعلق به الآن تعبد عملي لا معنى له، لا معنى له، يعني لن ينبني عليه، لن ينبني عليه عبادة، لن ينبني عليه عمل. واضح كده؟ لكن بس احنا بنذكره من ايه؟ من صرد الخلاف وتعظيم لهذه الملة التي كان عليها قبل النبوة صلى الله عليه وسلم. قال في الفتح: ولم يأتي تصريح بصفة تعبده، لكن في رواية عبيد بن عمير عند ابن إسحاق، وهذا مرسل، والمرسل ضعيف، والمرسل ضعيف، فيطعم من يرد عليه من المساكين. وجاء عن بعض المشايخ أنه كان يتعبد بالتفكر، ويحتمل أن تكون عائشة أطلقت على الخلوة بمجردها تعبدا، فإن الانعزال عن الناس ولا سيما من كان على الباطل من جملة العبادة، كما وقع للخليل عليه الصلاة والسلام حيث قال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، إني ذاهب إلى ربي، يعني إيه؟ وأعتزلكم وما تعبدون من دون الله. واضح كده؟ نعم. وقال العثيمين رحمه الله في تفسير جزء عامة: وكان يصعد إلى الغار عليه الصلاة والسلام ويتعبد الله تعالى بما فتح الله عليه. ده اختياره، ده اختياره في هذه المسألة. واختار الآمدي التوقف في هذه المسألة، التوقف في هذه المسألة. وقال الجويني إمام الحرمين: هذه المسألة لا تظهر لها فائدة، بل تجري مجرى التواريخ المنقولة، ووافقه المازري والماوردي وغيرهما. وقال الشوكاني في إرشاد الفحول: وهذا صحيح، فإنه لا يتعلق بذلك فائدة باعتبار هذه الأمة، ولكنه يعرف به في الجملة شرف تلك الملة التي تعبد بها لله عز وجل وفضلها على غيرها من الملل المتقدمة على ملته. قال: وأقرب هذه الأقوال أنه كان متعبدا بشريعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فكان صلى الله عليه وسلم كثير البحث عنها، عاملا بما بلغ إليه من كما يعرف ذلك من كتب السير، وكما تفيده الآيات القرآنية من أمره صلى الله عليه وسلم بعد البعثة باتباع تلك الملة، فإن ذلك يشعر بمزيد خصوصية لها. فلو قدرنا أنه كان على شريعة قبل البعثة لم يكن إلا على شريعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الفائدة بقى اللي احنا نختم بيها إن شاء الله عز وجل، المهم الذي يجب أن نعلمه، أن الذي يجب القطع به أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قبل البعثة على دين قريش. يعني كل المسألة دي عشان نثبت هذه المسألة، أنه لم يكن على دينه أبدا. واضح كده؟ وكذلك أي نبي من الأنبياء. واضح هذا الأمر؟ انتبه لهذا المعنى جيدا، لم يكن أبدا بحال من الأحوال على إيه؟ على دين قريش قبل الإيه؟ قبل البعثة صلى الله عليه وسلم، ولا على دين أهل الشرك، ولا يجوز اعتقاد خلاف هذا، لا يجوز اعتقاد خلاف هذا، فقد قطع بهذا أئمة الإسلام. فقال الإمام أحمد: من زعمه فقول سوء، من زعمه فقول إيه؟ فقول سوء. وما حكي عن بعضهم بخلاف هذا فقد أنكروه. وقال صاحب في شرح التحرير: الذي يقطع به أن هذا القول خطأ، أن هذا القول خطأ. وقال ابن عقيل من الحنابلة: لم يكن قبل البعث على دين سوى الإسلام، سوى الإسلام، ولا كان على دين قومه قط، بل ولد مؤمنا نبيا صالحا على ما كتبه الله تعالى، وعلمه من حاله وخاتمته لا بدايته. يشهد لهذا الأمر اللي نختم به إن شاء الله عز وجل ما أخبر به أسامة ابن زيد الحب ابن الحب عن أبيه رضي الله عنهما زيد بن حارثة، أنه قال: كان عند الصفا والمروة صنمان من نحاس، أحدهما يقال له إيساف، وفي لفظ إيساف، والآخر يقال له نائلة، وكان المشركون إذا طافوا تمسحوا بهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لزيد بن حارثة: لا تمسحهما فإنهما رجس، لا تمسحهما فإنهما رجس. والرجس هنا النجس، بخلاف الرجس بالزاي العذاب. واضح الكلام؟ يبقى الرجس وليه النجس. نعم. فقلت في نفسي، يعني كأن زيد لم ينتبه جيدا لهذه المسألة، فقلت في نفسي: لأمسنهما حتى أنظر ما يقول صلى الله عليه وسلم. فمسستهما، فقال: يا زيد، ألم تنهى؟ مش نهيتك عن هذه المسألة؟ ألم تنهى؟ نعم. أخرج هذا الحديث أبو يعلى، وهو بإسناد حسن، وهو بإسناد حسن، وأخرجه كذلك الحاكم في المستدرك، وجاءت في المستدرك زيادة: قال زيد: فوالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما استلم صنما صلى الله عليه وسلم حتى أكرمه الله بالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب. قال الحاكم صحيح على شرط مسلم ولم يخرج. وأخرجه كذلك النسائي في السنن الكبرى. فالثمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على دين قريش قط، ولم يتأثر بأدران ولا بأنجاس الجاهلية ولا بأباطيل الكفار ولا بأباطيل المشركين صلى الله عليه وسلم. هذا ما يجب اعتقاده عند كل مسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. على هدي الصحابة والسلام خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل اتباع وغيرنا من كل مبتدع يزيد الكمة.